بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا متقبلا يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا إلى الدرس السادس عشر من كتاب اللباب في شرح الكتاب لسيدي الإمام عبد الغني الغنيمي الميداني الحنفي رضي الله عنه، ونفعنا الله بعلومه وبكم. قال: مطلب في مكروهات الصلاة. قال: ويكره للمصلي أن يعبث بثوبه أو بجسده، والعبث عمل ما لا فائدة فيه. مصباح، أي المصباح المنير للإمام أحمد الفيومي. والمراد هنا فعل ما ليس من أفعال الصلاة، لأنه ينافي الصلاة. ولا يقلب الحصى، لأنه نوع عبث، يعني الحجار أمامه إن كان يسجد على موضع لا يعني سجاد فيه، أو لا يعني مد فيه أو حصير، إلا ألا يمكنه السجود، أو إلا ألا يمكنه السجود عليه إلا بمشقة، فيسويه مرة واحدة وتركه أفضل، يعني يصلح المكان، مكان السجود مرة واحدة بيده، وتركه أفضل، لأنه أقرب للخشوع، ولا يفرقع أصابعه بغمزها، يعني بطويها، أو مدها حتى تصوت، أو يمد أصبعه حتى تصدر صوتا. قال: ولا يتخصر، وهو أن يضع يده على خاصرته. قال ابن سيرين: وهو أشهر تأويلاته، يعني التخصر، لما فيه من تفويت سنة أخذ اليدين، أي وضع اليد اليمنى على اليسرى، ولأنه من فعل الجبابرة، وقيل أن يتكئ على المخصرة، يعني وهي شيء مثل العصا. ولا يسدل ثوبه تكبرا أو تهاونا، وهو أن يجعل الثوب على رأسه وكتفيه، ويرسل جوانبه من غير أن يضمها. قال صدر الشريعة الإمام يعني عبيد الله بن مسعود المحبوبي، وهو أو قال: هذا في الطيلسان. الطيلسان ما نسميه في زماننا الحطة، يعني أن يسدلها بدون أن يضمها، ويتركها مرخاة يعني على جوانبه أو على جانب كتفيه. قال: هذا يكره. قال: أما في القباء ونحوه، يعني القباء والله أعلم هو جمع، يعني كما قال الشارح أو كما قال المحقق بفتح القاف، لفظ معرب، أي أنه ليس عربيا بل معرب، جمع أقبية، يعني الذي فهمته والله أعلم من شرحه أنه كالعباءة. نعم. قال: أما في القباء ونحوه فهو أن يلقيه على كتفيه، يعني إسدال القباء هو أن يلقيه على كتفيه من غير أن يدخل يديه في كميه. نعم. ولا يعقص شعره، وهو أن يجمعه ويعقده في مؤخرة رأسه، والسنة أن يدعه على حاله يسجد معه، يعني دون أن يرى. ولا يكف ثوبه، ولا يكف ثوبه، وهو رفعه من بين يديه، يعني يرفع ثوبه من أمامه أو من خلفه إذا أراد السجود، وقيل أن يجمع ثوبه ويشده في وسطه، لما فيه من التجبر المنافي لوضع الصلاة وهو الخشوع. نعم، يعني كل هذه مكروهات لأنها تخالف الخشوع. ولا يلتفت، أي بعنقه، بحيث يخرج وجهه عن القبلة. فأما النظر بطرف عينه من غير أن يلوي عنقه فخلاف الأولى، يعني النظر الالتفات بالبصر يمينا ويسارا ليس بمكروه، ولكنه خلاف الأولى، يعني الأولى ألا يلتفت ببصره، أما الالتفات بالعنق هكذا فهو مكروه، أما الالتفات بالصدر كاملا فهذا يبطل الصلاة، نعم، إن خرج عن القبلة. قال: ولا يقعي كالكلب، وهو يعني جلسة الإقعاء، وهو أن ينصب ركبتيه ولا يضع يديه على الأرض، يعني ينصب ركبتيه إلى الأعلى، والله أعلم يشد يديه يعني شد ركبتيه بيديه. نعم، هذه والله أعلم جلسة الإقعاء. قال: ولا يرد السلام بلسانه، لأنه مفسد صلاته، ولا بيده، لأنه سلام معنى، يعني بالمعنى هذا سلام باليد، حتى لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته، ولا يتربع إلا من عذر، لأن فيه ترك سنة القعود، يعني سنة القعود بجلسة التشهد لا يتربع فيها إلا من عذر، يعني إن لم يستطع الجلوس جلسة الافتراش كما نبهنا عليها، بأن يجلس على قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى متجهة أصابعها إلى القبلة. نعم. أما طبعا في خارج الصلاة فقد قال العلماء والله أعلم أنها مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر جلوسه التربع. نعم، إلا في الأكل، طبعا الأكل يستحب كيفية أخرى. قال: ولا يأكل ولا يشرب، لأنه ليس من أعمال الصلاة، فإن فعل شيئا من ذلك بطلت صلاته، سواء كان عامدا أو ناسيا. مطلب في حكم من سبقه الحدث. فإن سبقه الحدث، أي حصل منه بدون اختيار، يعني خرج منه ريح مثلا أو دم بدون اختيار منه، بدون قصد، فإن سبقه الحدث في صلاته انصرف من ساعته من غير مهلة، حتى لو وقف قدر أداء ركن بطلت صلاته، يعني مباشرة ينصرف ولا ينتظر، فإن انتظر مقدار ركن، يعني 3 تسبيحات، بطلت صلاته. ويباح له المشي والاغتراف من الإناء والانحراف عن القبلة وغسل النجاسة والاستنجاء إذا أمكنه من غير كشف عورته، وإن تجاوز الماء القريب إلى غيره تفسد صلاته لمشيه من غير حاجة، يعني إذا كان هناك ماء قريب فتجاوزه إلى ماء أبعد تفسد صلاته لأنه مشى لغير حاجة. أما في كل هذه الأحوال، يعني تحوله عن القبلة ومشيه وإزالته النجاسة واستنجاؤه ووضوءه، كله يعني لا يفسد صلاته، بل يعود ويبني صلاته من حيث ما وصل إليها، يعني من الركن الذي وصل إليه. طبعا هذا عند السادة الحنفية بخلاف غيرهم. قال: مطلب في كيفية الاستخلاف إذا نابه شيء في الصلاة، يعني هذا تبع للذي قبله. فإن كان إماما، يعني إذا سبقه الحدث وكان إماما، استخلف بأن يجره بثوبه إلى المحراب، يعني يجر رجلا من خلفه بثوبه إلى المحراب، وذهب المسبوق، طبعا بدون أن يتكلم، إذا تكلم وقال له تقدم بطلت صلاته، لأنه تكلم وفعل شيئا خارج فعل الصلاة، يعني في خلال ذهابه ووضوئه وأفعاله هذه لا يتكلم ولا يفعل شيء خارج الصلاة، يعني مثل الأكل والشرب والأشياء المفسدة للصلاة، وتوضأ وبنى على صلاته، نعم يعني من مكان ما وصل، ثم إن كان منفردا فهو بالخيار، إن شاء عاد إلى مصلاه وأتم صلاته وهو الأفضل، يعني إن كان هو يصلي منفرد دون، يعني ليس بإمام، ليس في جماعة، إن شاء عاد إلى مصلاه بعد الوضوء وأكمل من مكان ما صلى وهو الأفضل، ليكون مؤديا صلاته في مكان واحد، وإن شاء أتم في موضع وضوئه، يعني إن كان في موضع وضوئه مكان يستطيع أن يصلي فيه لما فيه من تقليل المشي، وإن كان مقتديا فإنه يعود إلى مكانه إلا أن يكون إمامه قد فرغ من صلاته، فيخير كالمنفرد، نعم يعني يخير بين أن يصلي مكان صلاته مع الجماعة حتى وإن فرغ الإمام، يعني يعود إلى مكان ما صلى ويكمل، أو في وضوء مكان وضوئه. قال: وإن كان إماما عاد إلى مصلاه وصار مأموما إلا أن يكون الخليفة قد فرغ من صلاته، يعني الذي استخلفه إن كان فرغ من الصلاة فيخير أيضا، يعني يتخير إما أن يرجع إلى مكانه ويصلي أو يصلي في مكان وضوئه. والاستئناف في حق الكل، أي في جميع الحالات هذه سواء منفردا أو مأموما أو إماما، والاستئناف في حق الكل أفضل خروجا من الخلاف، يعني استئناف الصلاة من بدايتها أفضل، نعم يعني خروج من الخلاف، من خلاف من قال بعدم جواز البناء. قال: وقيل إن المنفرد يستقبل والإمام والمقتدي يبني صيانة لفضيلة الجماعة، يعني هذا قول ضعيف في المذهب، أن المنفرد يستقبل يعني يعيد صلاته من البداية، يستأنف، والإمام والمقتدي يبني صيانة لفضيلة الجماعة، يعني إن كان هناك جماعة يعني كي يحصل على أجر الجماعة يكمل من حيث ما وصل عندما كان مقتديا أو إماما. نعم. قال: مطلب في مبطلات الصلاة، فإن نام المصلي في صلاته فاحتلم أو جن أو أغمي عليه أو قهقه، أو قهقه يعني أخرج صوت ضحك قوي، استأنف الوضوء والصلاة جميعا، يعني أعاد الصلاة والوضوء، لأنه يندر وجود هذه العوارض. فلم يكن في معنى ما ورد به النص، يعني ما هو النص الذي ورد؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو قلس أو رعاف، يعني القلس هو شيء من القيء، أو رعاف أو مذي، فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته. هذا حديث في سنن ابن ماجه. نعم. ولكن هذه الأشياء يعني الاحتلام والجنون والإغماء والقهقه يعني عوارض لا تحدث غالبا. هداية. قال: فإن تكلم المصلي في الصلاة كلاما يعرف في تفاهم الناس ولو من غير حروف، كالذي يستاق به الحمار، يعني هناك حرفين أحيانا أو حرف واحد يعني تساق به الحيوانات، فإن تكلم به في الصلاة عامدا أو ساهيا بطلت صلاته. هنا يعني كتب بطلت بالكسر. نعم. وكذا لو أن يعني أخرج صوت الأنين من الحزن والبكاء، أو تأوه، أو ارتفع بكاؤه من وجع أو مصيبة، نعم، كل هذا يعني تبطل صلاته. فإن كانت من ذكر جنة أو نار لا تبطل، لدلالتها على زيادة الخشوع. يعني إن ذكر الإمام الجنة أو هو وهو يصلي ذكر آية فيها الجنة أو فيها النار فبكى وتأوه وأن، لا تبطل صلاته. نعم. وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم، لأن التسليم واجب فلا بد من التوضؤ ليأتي به. يعني إن سبقه الحدث قبل أن يسلم عندما تشهد وانتهى من التشهد، قال يذهب ويتوضأ ثم يعود ويسلم، لأن السلام واجب وعدم السلام مكروه تحريميا، يعني ترك واجب فيه كراهة تحريمية، فيعيد ويسلم. نعم. أو فيعود ويسلم بعد الوضوء. وإن تعمد الحدث في هذه الحالة، يعني بعد التشهد، أو تكلم أو عمل عملا ينافي الصلاة، تمت صلاته، لتعذر البناء بوجود القاطع، لأنه قطع الصلاة بشيء من خارجها ولم يبقى عليه شيء من الأركان. يعني إذا انتهى من التشهد ثم تكلم، أو سبقه الحدث، أو يعني عمل عملا منافيا للصلاة، أكل أو شرب مثلا، فهنا لا يعيد السلام أو لا يكمل السلام، لأنه انقطعت صلاته بهذا الفعل، فخرج من صلاته ولكن مع الكراهة التحريمية كما قلنا، لأنه ترك واجب السلام بفعله الذي قطع به الصلاة، ولكن تمت صلاته، يعني صحت. مطلب في المتيمم إذا رأى الماء. قال: وإن رأى المتيمم الماء الكافي في صلاته قبل القعود الأخير قدر التشهد بطلت صلاته اتفاقا، يعني إن رأى المصلي الماء قبل أن يبدأ بالتشهد أو قبل أن يقعد قدر التشهد فهنا تبطل صلاته اتفاقا، إذا رأى الماء الكافي لوضوئه، نعم، لأنه بطل وضوءه في هذه الحالة. وإن رآه أي الماء بعدما قعد قدر التشهد هنا لا تبطل. نعم. هنا يكمل كلامه: أو كان ماسحا على الخفين فانقضت مدة مسحه، متى انقضت؟ يعني انقضت بعد قعوده قدر التشهد. أو خلع خفيه بعمل رفيق أي قليل، فلو بعمل كثير تمت صلاته اتفاقا، يعني إن كان بعمل قليل، اللهم صل على سيدنا محمد، هنا يمكن أن يعني هنا في خلاف، هلا الآن سيذكره. أما إن كان بعمل كثير تم صلاته، لماذا؟ لأنه يعني إذا عمل عملا كثيرا بطلت صلاته، فهو كما قلنا إذا فعل فعلا قاطعا للصلاة قبل أن يسلم، فهذا نفس الحكم، عمل عملا كثيرا خرج من الصلاة. قال: أو كان أميا فتعلم سورة بتذكر، يعني تذكر سورة، أو عمل قليل بأن قرئ عنده آية فحفظها، يعني هو يصلي وقرئ عنده آية فحفظها وهو أمي، يعني لم يعد أميا في هذه الحالة. أو كان يصلي عريانا لفقد الساتر فوجد ثوبا، أو كان يصلي موميا لعجزه عن الركوع والسجود، أي كان يشير إشارة فقدر على الركوع والسجود، أو تذكر أن عليه صلاة قبل هذه الصلاة وكان ذا ترتيب وفي الوقت سعة، يعني تذكر أن عليه صلاة فائتة وهو في الصلاة الحاضرة، يعني في هذه الحال تطل الصلاة كما سنذكر إن شاء الله في إلى الأمام في قضاء فوائد، أنه إذا كان عليه أقل من 6 صلوات فوائد فيعني قضاء، فيجب الترتيب بينها وبين يعني بينها وبين الصلاة الوقتية التي في الوقت. نعم، إن شاء الله سيأتي بابها ونشرحها. قال: أو أحدث الإمام القارئ فاستخلف أميا، أو طلعت الشمس في صلاة الفجر، يعني هو يصلي الفجر طلعت الشمس، أو دخل وقت العصر في صلاة الجمعة، أو يعني حصل في هذه الصلاة في هاتين الصلاتين، أو كان ماسحا على الجبيرة فسقطت عن برء، يعني عن صحة، أو كان صاحب عذر فانقطع عذره كالمستحاضة ومن هو بمعناها، بأن توضأت مع السيلان، يعني كان ما زال يسيل منها فتوضأت وشرعت في الظهر وقعدت قدر التشهد فانقطع الدم ودام الانقطاع إلى غروب الشمس، فإنها تعيد الظهر عنده، أي عند الإمام أبي حنيفة، كما لو انقطع في خلال الصلاة. قال: يعني كل هذه الأحوال التي ذكرناها الآن، كل هذا الذي عددناه، بطلت صلاته في قول أبي حنيفة، كما قلنا، لأن فيه خلاف في قول الإمام أبي حنيفة، بطلت صلاة هؤلاء في يعني جميع هذه الأحوال التي ذكرناها، وذلك لأن الخروج بصنعه فرض عنده، فاعتراض هذه الأشياء في هذه الحالة كاعتراضها في خلال الصلاة. ما معنى هذا الكلام الخروج بصنعه؟ يعني عند الإمام أبي حنيفة الخروج من الصلاة يجب أن يكون بصنع المصلي، يعني من صنع ذاته، يعني هو فرض أن يصنع شيئا لخروجه من الصلاة، إما بالسلام أو يعني إن عمل عملا مبطلا للصلاة، يعني من خارجا عن أفعال الصلاة، فهنا تنقطع صلاته قبل السلام وتتم، ولكنها كما قلنا مع كراهة تحريمية، كأن تكلم أو ضحك أو ما شابه. نعم. أما في هذه الحالات، يعني مثلا طلعت الشمس، فهو ليس بصنعه، بل بقدر يعني بقدر الله عز وجل أنها طلعت الشمس، أو وجد الماء، أو يعني هذه الأشياء ليست بصنعه، نعم، دون قصده يعني. وقال أبو يوسف ومحمد: تمت صلاته، يعني هذه الأحوال كلها تتم فيها الصلاة، لأن الخروج بصنعه ليس بفرض كما قال الإمام أبو حنيفة، فاعتراض هذه الأشياء كاعتراضها بعد السلام، يعني وجود هذه الأشياء قبل السلام كوجودها بعد السلام. قال في التصحيح: ورجح دليله في الشروح وعامة المصنفات، واعتمده النسفي وغيره، يعني دليل الإمام وقوله. نعم، طبعا منهم من أيضا من قال أن الخروج بصنعه ليس بفرض عند الإمام أبي حنيفة، بل إنه أفتى بهذا لحكمة أخرى. نعم، وهذا خلاف كبير يراجع في الحواشي وليس موضوعنا. باب قضاء الفوائد. قال: باب قضاء الفوائد. لما فرغ من بيان أحكام الأداء وما يتعلق به الذي هو الأصل، يعني الأداء هو الأصل، شرع في بيان أحكام القضاء الذي هو خلفه، وعبر بالفوائد دون المتروكات تحسينا للظن، لأن الظاهر من حال المسلم ألا يترك الصلاة عمدا. لماذا قال فائتة؟ يعني لأنها في حالة نوم أو نسيان أو غفلة دون انتباه يعني، لأن لا يعقل أن المسلم يترك الصلاة عمدا. نسأل الله العفو والعافية. ومن فاتته الصلاة، ولذا قال ومن فاتته الصلاة يعني عن غفلة أو نوم أو نسيان، قضاها إذا ذكرها، وكذا إذا تركها عمدا، لكن للمسلم عقل ودين يمنعان عن التفويت قصدا. وقدمها لزوما على صلاة الوقت، فلو نعم يعني قضاها عندما يتذكرها يقضيها، ويقدمها لزوما على صلاة الوقت، يعني مثلا هو في وقت صلاة الظهر ولم يصلي الظهر بعد، وتذكر أن عليه أنه لم يصلي الفجر مثلا، فيجب عليه أن يصلي الفجر أولا يقضيها ثم يصلي الظهر. نعم. فلو عكس لم تجز الوقتية ولزمه إعادتها، يعني إن صلى الظهر قبل الفجر في هذه الحالة بطلت صلاة الظهر ويجب عليه إعادتها. طبعا هذا عند مذهب السادة الحنفية، أما عند الشافعية فهذا يعني بعكس ذلك، أو يعني هذا الكلام يعني إذا صلى الظهر قبل الفجر الفائتة فلا مشكلة. قال: إلا أن ينسى الفائتة ولم يذكرها حتى صلى الوقتية. يعني إذا كان صلى الوقتية، الصلاة التي هي في الوقت، ثم بعد أن انتهى منها تذكر الفائتة، لا بأس بذلك، لا يعيدها. أو يكون ما عليه من الفوائت أكثر من 6 صلوات، أو يضيق وقت الحاضرة. يعني هذه 3 أحوال: إذا صلى الوقتية ثم تذكر، أو كان عليه الفوائت يعني صلوات القضاء أكثر من 6 صلوات، أو ضاق صلاة الحاضرة يعني الصلاة التي يريد أن يصليها في الوقت يعني ضاق وقتها ولا يتسع إلا لها. نعم. قال: ويخاف فوات صلاة الوقت إن اشتغل بقضاء الفائتة، فيقدم صلاة الوقت حينئذ ثم يقضيها يعني الفائتة. فإن فاتته صلوات يعني عدد من الصلوات رتبها لزوما في القضاء كما وجبت عليه في الأصل، أي قبل الفوات، وهذا حيث كانت الفوائت قليلة دون 6 صلوات. يعني إذا كانت أقل من 6 صلوات يجب عليه أن يرتبها، لأنه يتذكر يعني الظهر قبل العصر قبل أو نعم، لأنها يعني خلال يوم معين، يعني أقل من 6 صلوات يعني 5 صلوات، فهذه 5 صلوات في يوم، فيتذكر ما يعني أن يقضي الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء هكذا بالترتيب. أما إن كانت 6 صلوات قال: وأما إذا صارت 6 فأكثر فلا يلزمه الترتيب لما فيه من الحرج، ولذا قال: إلا أن تزيد الفوائت على 6 صلوات. وكذا لو كانت 6 يعني ولو كانت لا شرط يعني ليس بشرط أن تزيد عن 6، لكن إن كانت 6 أيضا لا ينبغي الترتيب أو لا يلزم الترتيب. والمعتبر خروج وقت 6 في الصحيح إمداد، أي إمداد الفتاح، يعني المعتبر أن يخرج وقت 6 فيصبح عليه 6 صلوات، فيسقط الترتيب فيها أي بينها كما سقط فيما بينها وبين الوقتية، يعني كما أنها يصح أن نصلي الوقتية قبل هذه 6 صلوات أيضا يصح أن لا نرتب بينها، ولا يعود الترتيب بعودها إلى القلة على المختار كما في التصحيح، أي التصحيح والترجيح للإمام القاسم ابن قطلبها. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان عليه 6 صلوات وصلى صلاة منها فأصبحوا 5، يعني قضى صلاة منها فأصبحت 5، فلا ينبغي الترتيب أو لا يلزم الترتيب إذا أصبحت أقل من 6، يعني كلما قضى نقصت فأصبح يعني الترتيب واجبا، لا، بل الترتيب ليس بواجب في هذه الحالة حتى لو أصبحت قليلة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في الدرس القادم باب الأوقات التي تكره فيها الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.